بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوظيفة الأولى من وظائف الأنبياء عليهم السلام والرسول عليه صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، وهو التلاوة المنصوص عليها في قوله تعالى: يتلو عليهم آياته، والتي ذكرها الله تعالى باعتبارها أول وظيفة من وظائف الهداية، وأن كل الوظائف في الحقيقة تنطلق منها. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الاهتمام بهذا المعنى، يعني كون الرسول الله صلى الله عليه وآله في كل حركاته في تحقيق الهداية، في إصلاحه، في هدايته، في دعوته، في قيامه بكل الشؤون، كان ينطلق من القرآن الكريم. لا، ليست تلاوة الآيات فقط الاستماع للصوت الحسن أو القراءة ترديده بصوت حسن، وإنما بمعنى الاتباع. حتى اللغة في اللغة العربية التلاوة بمعنى الاتباع، يعني التلاوة تصدر أو يصدر عنها الاتباع. عندما نتلو الآيات نتلوها لنطبقها، يعني هذه مثل شخص تأتيه رسالة من شخص مهم، عندما يرسل له هذه الهداية أو هذه الرسالة، ماذا؟ هل يكتفي بقراءتها وترديدها وتعطيرها والتغني بها، أم أنه يقرأ كل حرف منها ويحاول أن يفهم معناها ويحاول أن يستجيب لها؟ هكذا هي رسالة الله تعالى، رسالة الله للبشر جميعا، بحيث أن تنسجم حياتهم مع هذه الرسالة. فيها تبشير، فيها إنذار، فيها رسم للطريق، فيها بيان لكل ما يتعلق بحياتهم ومصيرهم. ولذلك دعا السيد عبد الملك إلى استفادة من هذا المنهج النبوي في الهداية في الواقع، فقال: وهذا ما يجب أن نركز عليه في واقعنا من جديد، واقعنا العربي، واقعنا الإسلامي الذي ابتعد كثيرا عن طبيعة هذه العلاقة مع آيات الله، علاقة الاهتداء والاتباع. كم هناك من أفكار، من أطروحات تقدم في الساحة بعيدا عن القرآن الكريم. طبعا هنا الإشكال هو أن لا تحاكم الأفكار إلى القرآن، يقول لك مشروع فلان الجابري، مشروع أركون، مشروع فلان، والناس ينبهرون. لماذا لا يحاكمون إلى القرآن الكريم؟ لو حاكموا إلى القرآن لسقطوا في أول آية الكريم. يعني عندما يقرأ الشخص تلك الأفكار، من أين منبعها؟ من أين مصدرها؟ ماذا قدمت؟ ما هي المفاهيم؟ كلها تنطلق من أن القرآن الكريم نتاج بشري أو نتاج ثقافة بيئية. بينما القرآن عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم نقضي على كل تلك الأفكار. تلك الأفكار أنزلت من الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ذلك الانبهار بتلك الأفكار يزول من أول آية كريمة. يقول: كم هناك من مواقف لدى الكثير من الناس والأطراف والجهات بعيدة عن القرآن الكريم، كم هناك من ولاءات وعداوات وتوجهات، كم ظهرت في الساحة من مشاكل نتيجة هذا الابتعاد عن القرآن الكريم. ثم ذكر تجرد رسول الله صلى الله عليه وآله ومثله سائر الرسل من عليهم السلام من كل المؤثرات التي تحول بينهم وبين المنابع الصافية للهداية. المنبع الصافي هو المنبع الإلهي، هو العودة إلى الوحي الإلهي، لأن الرسول دوره أن يوصل ذلك الوحي وبكل دقة وبكل صفاء. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله كرسول من عند الله، قناة وصل مع الله، لا يقدم من تلقاء نفسه، وليس له أهداف شخصية أبدا، يدعو إلى الله ويأتي بهدى الله ويتحرك على هذا الأساس: آيات الله، كلماته، نوره، هديه، الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، آيات الله التي هي من كتابه الحكيم، كلها آيات أحكمت، كلها كلما فيها لكل ما في القرآن الكريم حكمة وحق وخير وهداية ونور، آيات الله التي ينقذنا بها، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات بشكل مفاهيم مغلوطة، أفكار ضالة، يعني كلمة ظلمات في القرآن الكريم كل ما يعاكس النور، سواء في عالم الحقائق أو في عالم القيم. الظلمات في عالم الحقائق هي الأوهام التي تتبناها أو يتصورها الجاهليون، الظلمات بشكل مفاهيم مغلوطة، أفكار ضالة، اتجاهات خاطئة، عقائد باطلة، أو على شكل قيم، سلوكيات منحرفة، كلها ظلمات يحتاج الإنسان إلى الإنقاذ منها، تؤثر على حياة الإنسان وتشكل خطورة على الإنسان في الدنيا والآخرة، مثل ما ذكرنا ذلك وبتفصيل في الكلام عن القرآن والنور، كيف جعل الله تعالى القرآن نورا، وكيف كذلك القرآن والبصائر، كيف الله تعالى جعل في القرآن الكريم الوسيلة التي نبصر بها الحقائق ونعي بها الواقع، وبالتالي القرآن هو الذي يشكل الوعي الحقيقي بالوجود وبالقيم المرتبطة بهذا الوجود. ثم ذكر السبب في ذلك عند حديثه عن قوله تعالى يتلو عليهم آياته، فقال الآيات التي تضمنها القرآن الكريم وهي نور وهي هدى وهي حق محض لا باطل فيه، وهي التي تقدم لنا البصائر والحقائق في كل أمور الحياة المهمة ذات الصلة بمسؤوليتها، كما ذكرنا في الله تعالى قال في القرآن تبيان لكل شيء، أنه تبيان لكل، فكونه تبيان لكل شيء في كل شيء، كل شيء يصادفنا في الحياة نجد في القرآن الكريم ما يدلنا على طريق الهداية فيه، كيف نسير في ذلك الأمر، تبيان حقيقي. والله تعالى جاء هنا أضاف يعني بدل أن يقول بيان قال تبيان، أي تبيان يعني حقيقي يؤدي إلى بصورة واضحة، وكل شيء يعني كل ما نمر به في حياتنا في مواقفنا سياسية اقتصادية اجتماعية شخصية كلها موجودة في القرآن الكريم. يقول وما يترتب عليه في حياتنا خير أو شر تقدم لنا في ذلك الهداية اللازمة التي فيها الخير والصلاح والفلاح، ثم تمثل تلك الرؤية حلا لمشاكل الحياة في كل اتجاهاتها، ليس هناك مشكلة إلا والقرآن الكريم يعالجها ويبين لنا كيفية علاجها وبطريقة سليمة وسهلة ويسيرة ومنتجة. البعض عندما يريد أن يحل مشكلة يقع في مشاكل فيعالج المشاكل بالمشاكل، كما يقال يزيد الطين بلة، الله تعالى يدلنا على الطريق الأيسر والأسهل. ثم ذكر دور تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله للآيات وهدايته بها في القضاء على كل تلك المشاكل الكبيرة التي كانت تسيطر على واقعه، وطبعا هي تسري على كل واقع. فقال عندما جاء الإسلام كم كان هناك من مشاكل وأزمات في الواقع العربي ثم في الواقع العالمي، مشاكل كثيرة كانت قائمة، البعض يتصور أن البيئة كانت بسيطة والمشاكل الآن استجدت كثيرة جدا، ولكن هي في الحقيقة كل المشاكل كانت موجودة ولكن بصور مختلفة فقط، تعددت الصور لكن الحقيقة واحدة، استبداد فرعون في القديم مثلا، واستبداد أبي جهل في عهد رسول الله، أو استبداد بوش في عصرنا، كل هذا استبداد واحد، فقط في ذلك الحين كانوا يستعملون السيوف وفي هذا الوقت يستعملون القنابل النووية وغيرها، لكن استبداد واحد. الانحراف كان أيضا هناك موجود في عهد رسول الله في الجاهلية وحتى أمام الكعبة المشرفة، وهو موجود في قوم لوط كما ذكر الله تعالى، وهو موجود أيضا في عصرنا مع تطوير الوسائل. الإلحاد كان موجود والإنكار البعث كان موجود الآن كذلك في عصرنا، فقط في القديم كان يستند إلى أمور وفي الحديث يستند إلى أمور لا تختلف كثيرا عما استند إليه القدامى، ولذلك الأزمات هي واحدة، وبالتالي العلاج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله لتلك الإشكالات الموجودة في واقعه هي حل لكل الإشكالات الموجودة وفي كل الوقائع. وطبعا هذا رد على الذين يذكرون أن القرآن فقط صالح للبيئة التي نزل فيها، لأن البشر هو البشر، الإنسان هو الإنسان، شهوات الإنسان هي شهواته، انفعالاته هي انفعالاته، والعلاقات هي العلاقات، وبالتالي العلاج واحد، لا نقول أن العلاج يختلف. البشر قديم يشربون الماء، الآن يشربوا الماء، يأكلون الطعام، حاجات الإنسان الجسدية في القديم هي نفسها حاجاته الجسدية في الحديث وهكذا. يقول كانت هناك مشاكل كثيرة كانت قائمة، وكثير منها باتت اليوم قائمة بقدر ما ابتعدت الأمة عن القرآن. طبعا عندما نبتعد عن القرآن تحصل لنا هذه الإشكالات بقدر ما خالفت منه، بقدر ما جهلت من هديه. طبعا هذا رد كذلك على الذين يقولون كيف تدعون العالم إلى القرآن والأمة التي تتبناه وتتلوه صباح مساء لم تحل مشاكلها، لأن هذه الأمة لم تطبقه. كالمريض الذي لا يستعمل الدواء، كيف يرجو الشفاء وهو لم يستعمله؟ نعم هو ربما يقدر الدواء ويحترم الدواء ولكنه لا يتناوله. هكذا الأمة عندما أعرضت عن القرآن الكريم، يقول نشأت مشاكل كثيرة. آنذاك كانت هناك مشاكل كثيرة، أزمات كثيرة، المشاكل السياسية، المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، كثير من المشاكل كانت قائمة. آيات الله بما فيها من هدى، بما فيها وبما لها من عطاء تربوي، وبما فيها من تشريعات وتوجيهات وتعليمات مثلت حلا للمشاكل التي يعاني منها الناس، مشكلة الاختلاف والتناحر والعداوات والتشرذم. يعني كما حلت يعني تلك الآيات تلك المشاكل، مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى المدينة المنورة، يعني كان هناك صراع بين الأوس والخزرج، كيف وحدهم، كيف صاروا على قلب رجل واحد، كيف وحد بين المهاجرين والأنصار، كيف ذابت التفرقة العنصرية، صار بلال شخص محترم. يعني كان في القديم ينظرون إلى الألوان ويميزون بين الألوان، فكيف صار بلال شخص محترم ومقدر وله قيمته في الإسلام، صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا صار العبيد لا يختلفون عن السادة. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بتلك القيم التي أزالت كل انحرافات الجاهلية. ثم ذكر كيف حل رسول الله صلى الله عليه وآله أعصى المشاكل وهي الفرقة والصراع. طبعا هذا كنموذج فقط، فقال كانت من أبرز المشاكل في الواقع العربي، العرب فيما بينهم كانوا مختلفين ومتشرذمين ومتباغضين، وكانت تسودهم العصبية، كانت سائدة في الواقع العربي إلى حد كبير، العصبية بكل أشكالها. كانوا يختلفون على المستوى الديني في كثير من العقائد، حتى في الأصنام، قبيلة معها صنم وقبيلة معها صنم آخر وقبيلة معها صنم ثالث، أولئك اسم صنمهم اللات، والآخرون العزة، والآخرون منات، والآخرون هبل، والآخرون إلى آخره. كانت هناك صراع حتى على هذا المستوى، قائمة طويلة من أسماء الأصنام، يختلفون في كثير من المواقف، العصبيات فيما بينهم، العصبيات العنصرية، بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان، أو القبيلة قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا، الخلافات بكل أشكالها كانت موجودة في الواقع العربي، كلها عالجها الإسلام عندما التقت الأمة على رؤية واحدة ليس فيها أحد يستغل أحد. طبعا القرآن الكريم بآياته، كل الآيات الكريمة التي تدعو البشر أو تخاطبهم ببني آدم وتذكرهم بأنهم كلهم لبني آدم، كلهم ابناء آدم، فبالتالي أزالت تلك العنصرية. الله تعالى عندما يقول يا أيها الناس، ليس في القرآن أي سورة أو أي آية يقول يا قريش أو يا خزرج أو يا أوس أو يا غطفان أو يا ربيعة أو يا مضر أو يا قحطان، ليس في القرآن الكريم كل هذا. يعني حتى أسماء الجاهلية يعني أهل لم يذكرها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هنا إعادة قول بل لله. يعني حتى الذين سبوا رسول الله وآذوه وهجوه، القرآن الكريم لم يذكر أحد منهم إلا أبا لهب، فقد ذكر لغرض معين، وذكر في موضع أنه تب وخسر نتيجة تمسكه بباله وبعده عن نبيه. وبالتالي القرآن الكريم يخاطب البشر، ولهذا الذي يقرأ القرآن لا يشعر بالتفرقة لا بين عربي ولا بين عجمي، حتى الذين يقرؤون القرآن وهم عاجم مترجما لهم لا يشعرون بهذا الأمر. ليس كالكتاب المقدس يا شعب إسرائيل يخاطب شعبا معينا، لكن القرآن الكريم يخاطب البشر جميعا. يقول سيد الملك الكل عبيد الله، الكل يتجهون ليس على أساس رؤية لطرف يستغل بها طرف آخر، يقول كلهم توجهوا لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.